وهو غير مقتنع فيه. هذا عكس مبدا عظيم من مبادئ الدعوه السلفيه. لا حياه لمن تنادي. قلت له شو رايك في من يقول بوحده الوجود، عفوا مش وحده وجود، في حوادث لا اول لها التي كان يقول بها ابن تيميه رحمه الله، هل تعتقد هذا؟ قال لا. قلت تراه صوابا؟ قال لا. قلت تراه كفرا؟ قال اي نعم. قلت يعني لو كنت في زمن ابن تيميه ما بتتعاون انت وياه؟ هنا سكت. قلت له انت ومحمد ناصر متفقين في كل شيء، لكن هل رأي اني انت طلعتي الان هو مقتنع فيه، فما الذي يمنعك ان تتعاون انت وياه في كل ما انتم كنتم تتعاونون عليه فيما مضى من السنين، 30 سنة تقريبا مشيدين، وخليك انت في رايك وخليه في رايه، وان استطاع احدكما ان يقنع الاخر فبها ونعمه، والا فالمرجع الى الله عز وجل، هو الذي سيحاسب الناس. ما في فائده اطلاقا، بالرغم انه افسحنا له المجال. ما انا لو انت ضال، انت مخطئ، انت كذا، خليك على رايك وترك صاحبك على رايه، ما اسفدنا شيئا. ثاني يوم صباحا اجتمعوا بعض اخواننا، قلنا له الرجل قصته كذا وكذا وهو مصر على رايه، وأنه ما عنده استعداد أن يتعاون إطلاقا في سبيل الدعوة مع محمد ناصر ترمانيني. كان تقدم هذا، تعرفوا أنتم أنه البعثيين كانوا ألغوا الجماعات والجمعيات إلى آخره، بالتالي ألغي التكتل السلفي من آخره، كان رئيسه محمد نسيم الرفاعي. كانت بعض الظروف يظهر فيها غض النظر، فكان يبدأ في تكتلات طبعا مش علنا، سرا. فبدأ لنسيب أن يشكل حلقات أشبه بطريقة أخوان السرايا يعني، ويختار لكل حلقة رئيسا مسؤولا عنها. شكلوا كم حلقة ورأس على كل واحدة منها رئيسا. محمد ناصر تركه جانبا، هل هو أفقه من الجميع ومنه أيضا، تركه جانبا. ولما تكلمنا معه هذه الليلة في الموضوع بقول لك بصراحة ما عندي استعداد أنا أتعاون مع إنسان يعتقد هذا العقيدة. قلنا له سبحان الله. هو أستاذ يبالغ في الأمر جدا، أنا استمعت مرة أتكلم كلام مرعب. أسمع، كان إذا جلس في بعض المجالس ينسب إلى محمد ناصر ما لا يقول. هذا إنسان رئيس جماعة السلفيين هناك يفتري على من عاش معه 30 سنة، وهو يعلم يقينا أن الفرق بينه وبينه نستطيع أن نقول شكلي، لأن ناصر ترمانيني بيقول ماتوا شريفات محصنات عفيفات إلى آخره، لكن نحن ما عنا نص بيلزمنا أن نعتقد أنه مستحيل أن الوحدة منهن تقع في فاحشة. ما هذا الاتفاق في النتيجة يجي يعمل هذه التمثيليات ليفتري على هذه التمثيليات. أنا قلت لك قبل ما تقول إنه بيقول كلام فظيع يعني. كامل جملة ما يحتاج محمد ناصر عليه لعلمه وأنا سمعته. يقول له يا نسيب كيف أنت بتقول العقيدة هي وفي قصة عائشة أن الرسول تركها مدة وهي مصابة بالحمى

أنا ملقاه شيخنا إحنا معه التبخيل لأنه يعني الأمر فيه يعني ضعيف يعني الأمر فيه تعرفونه أي نعم. أما نسيب الرفاق ما تعرفونه وأنا عنده وأنه أقل يعني هو الرجل مؤدب وعنده أخلاق وصاحب دعوة ومنهج سامحك الله صاحب منهج سامحك الله أنت تعرفه أكثر ولا أنا هو مختلف أنا تعرفه أكثر لكن أنا لقاء أنا معه عن الرجل صح إيه وأنا ما كله أنت تعرفه أكثر ولا أنا هو أديب اجتماعيا هو أديب اجتماعيا وإذا كان أديبا حقيقيا شرعيا يرينا هذا الأدب مع ذاك الإنسان المسكين ذاك رجل فقير رجل فقير تقدر تقول معدم وأصيب مصيبة منذ نحو أكثر من 10 سنوات ابن الأكبر كهربائي صعد بناية ذات 3 طبقات لشان يوصل الأسلاك الكهربائية هي شغلته وكان معه سبحان الله زوجته لأنه كان دنيا صيف وينام هناك أولاده انهارت البناية كلها وراح هو وزوجته إلى آخره ورجل صابر وإلى ولد ثاني مقيم في الكويت ويعيش على تعب بسيط لزكانه مع فقر المدقع عنده بيت متواضع في سبيل الدعوة رفع جدار الفاصل بين غرفة أخرى صار عنده ما شاء الله مكان واسع كان يمتلئ بحضور الناس حينما كان يتيسر للذهاب هناك لإلقاء الدروس وكان له أم الله يرحمها ما شفت أنا في الأمهات أعقل منها وأخير منها يعني كانت هي مع أنه ابنه ما يحتاج إلى مثل هذه الوصية كانت توصي بالشيخ خيرا وهو ما يقصر أبدا مع فقره وقلة ذات يده هذا الرجل يعامل هذه المعامل السيئة ومن رجل بارز ورئيس جماعة أنصار السنة هناك وإلى آخره ورفيق في الدعوة هذيك السنة يعني هذا بشاعته لا يمكن تصويرها فاللي بتعرفوه أنتم نحن نعرفه لكن نعرف أكثر من ذلك ثم ما الذي يحول بينه وبين أن يتوب إلى الله عز وجل مما فعل وهو مثلي على كل منا على حافة قبره شو اللي بيمنعه من ذلك إلا الكبر إلا الكبر وشر ما في الرجل هو الكبر والعياذ بالله الله المستعان لو لغاية العالم تسأله أنك تهمته التهمة هذه يقول نعم تهمته ولا بنكرها تسأله لا يعني ما أنا أذكرها والله كان يذكرها أمامنا هذا هو أنت شو سمعت هذا عالي عم يحكي ذيك الساعة وقليلا ما يحكي مثل هذا الكلام شو سمعته عم يقول لا سأل يا سؤال سأل علي سبحان الله نعم هذا اسمعنا اسأل علي رد لا يزال لا يزال لا يزال مرارا والله يعني هيك يا شيخ ما رأيك في المختصر اللي بنبيعه لنسيب الرفاعي وعليكم ترجعنا للشيخ غازي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.